بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بوراثة الكتاب وجعله بيننا من أوثق الأسباب الموصلة إلى عزيز الوهاب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله والأصحاب الذين تلقوا القرآن من فم النبي غضا رطبا ونقلوا إلينا سلسلا عذبا، حمدا نرجو به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسرنا فهم القرآن وينطق لسانتنا بصالح البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. آمين آمين. اللهم أعنك فيما نحاول وعفوك عن الجرير المداخل ومددك الممدود لكل متعرض متوسل سائل. اللهم أنت النور فاهدنا لكمال المعرفة، وأنت الحق رفعنا إلى مقام التحقيق بكمال الصفة، وأنت البر الرحيم التواب فألهمنا توبة تجب ما قبلها وتلحقنا بالأبرار إنك أنت العلي الغفار. وبعد، فقد سبق أن نبناكم في ابتداء التدبر الأول لسورة البقرة إلى أن للثلاثيات في هذه السورة شأنا خاصا، قد استهلت بالأحرف الثلاثة مقسما بها على أحد أقوال في الإعراب عند المعربين من العكبري إلى السمين الحلبي إلى ما بعدهم من محدثين ممن حاولوا تجديد القول في إعراب الكتاب. اختصارا وانتقاء، قسم بثلاثة أحرف من أجل التنويه والتنبيه، انتبهوا للثلاثيات. تنبيه باللمح إلى قضية الإعجاز البياني، وأن بهذه الأحرف التي يتألف منها الكلم، والكلم التي يتألف منها الجمل، والجمل التي يتألف منها النظم، بها كان إعجاز الكتاب. باب الأدنى على الأعلى، باختلاف هذه الكلمات تجيء المعاني وتختلف، وإن كانت الكلمات في ذاتها منتهية 29 حرفا فإن المعاني المنتظمة بتآليفها غير منتهية. ألم، قلب، أمل، ومتناقضان في الدلالة. ألم، ألم، أمل، ملأ. وفي السورة ملائية ظاهرة سنراها، ملأ بني إسرائيل، ملأ من الوارثين للرسالة الخاتمة. وألم، أي ألم؟ ذلكم التحويل الذي حصل في السورة للنبوءة والكتاب والدعوة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي أمل تحمله السورة في التبشير بالوارثين أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمل كبير وسنجده في السورة. كيف التنبيه والتنويه بأحرف الامتياز، صنوف الامتياز للكلم، همزة التي تدل على ما تحتها من أجناس الابتداء من الأحرف الأوائل في مقطع الحلق أو مخرجه الممتد، إلى اللام المتوسطة الدالة على ما تحتها من حروف الوسط لسانا لام لسانية، إلى الميم الشفوية الدالة على ما معها من حروف الشفة، ولا تخرج الأحرف 29 التي هي مادة كلم الكتاب. أنا أجي ثلاثة، إذن ثلاثة التنويه بالامتياز إلى التنبيه على الإعجاز، ثلاثة إلى ثلاثة التوصيل في مقام التعريف، الكتاب كمال مصدره، تمام جوهره، علو أثره، فائقية أثره. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، كمال علو مصدره الذي هو الله، إلهية الكتاب والتي تجلياتها هذه، لأن إذا كان المصدر علي فإن ذات ما صدر عن الآلهة عليه، وكلمة الله ترجع للموصوف بها وهو الله علما وعلو اطلاع واقتدار كلي لا يشد عنه شيء، إلى كمال الكتاب في ذاته جواره، خلوه من أي تعلق أو شبهة تعلق أو شبه تعلق بما يكون من شاء ارتياب في الباب، لا في أعلامه ولا في أحكامه، لا في إعلامه الذي الأنباء الذي أعلم بها، تعلقت بالغيب أو بالغيب القائم أو الآتي أو الماضي أو غيب الداخل على جزي وصفا أوصاف الله أوصاف الآخرة، أو بأحكامه التي هي قمة العدل في كل باب، أحكام القصاص أحكام العبادات، توصيفات العبادية لا تجد لها نظيرا لا في الديانات المتقدمة ولا في المخترع من أديان أرضية، عبودية ولا حوتية، إلى كمال أثره بتضمنه هدى فيه متضمن فيه هو وعاء تليق لقائل الله الوصف به هدى أبلغ، فيه الهدى هذا الهدى العظيم فيه، حتى لا نقول إن الكتب الأخرى والأنبياء لم يأتوا بهدى، لا جاءوا بهدى ولكن كمالها في الكتاب، وجاءوا بأخلاق ولكن تمامها بأخلاق رسول الله، بعدت لأتمم مكارم الأخلاق ماشي لأسس، فقد سبق أن أسس الرسل المكارم ولكن تمامها كمالها في كل الباب، في الرسالة الخاتمة وفي النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. ثلاثة الأحرف إلى ثلاثة خصائص التنزيل إلى مواقف ثلاثة للناس من هداية الكتاب متأثرة، أخذ الهدى وانفعلوا بها وترجمت في قلوبهم إيمانا بالغيب وانفتحنا له بشرطه، وفي مشاركهم إقامة لمؤسسة الذكر مبتلى بالصلاة أقم الصلاة لذكري، ومؤسسة الإنفاق للإعتاق إزارة لإشاعة البر واللطف، والأصل في الشريعة ترجع إلى هذين، إحسان في العبادة صلة بالله وإحسان إلى العباد برا بهم في مقامات الإسعاف، متأجرة ومتحجرة سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ومتحيرة يقول آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، آمنا بالله وما هم بمؤمنين، مواقف ثلاثة، وفي كل موقف أو مع كل صنف من هذه الأصناف تنبيه على ثلاثة الأوصاف ومقتضى الاتصاف في الحال والمآل، فتنوع إلى ثلاثة، وسأبين لكم حتى دائما تستعينون بهذه وسيلة منهجية بسيطة إن شاء الله، ولعل فيها عشر من أسرار تدبر الكتاب. أوصاف في الطائفة الأولى المؤمنة المتأجرة، أوصاف ذكر أوصافهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة، وفي الحقيقة الثلاثة المتأخرة ترجع إلى الأولى، إن كلها من قضايا الإيمان، إيمان بالغيب الله وبالآخرة يقيمون بالآخرة يؤمنون بما أنزل إليك إيمان بالوحي والموحى إليه، ترجع لقضايا الإيمان، ففيها تجاوز لثلاثة في الاتصال، لعقبة الحس الذي يجعل صاحبه ماديا ينكر الغيب، عقبة الحس، وعقبة الغفلة باستمرار الذكر، لأن الصلاة شوف الحكمة في فرضيات تكرارها، حتى إنها كانت في الأصل 50 صلاة هكذا ثم خففت بفضل الله ولطفه وأبقي على أصل العطاء هكذا 50 لا يبدل القول التي كما قال تعالى حديث قدسي، هكا خمس بخمسين جاب الحسنة فله عشر أمثالها. لا يوجد تجاوز عقبة الشح الذاتي وأحضرت الأنفس الشح ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولذلك أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. تجاوز عقبة الشح بتزكية النفس من أترتها وبخلها وكزازتها بإشاعة الإنفاق برا في الناس، وتجاوز عقبة في الغفلة بإقامة الصلاة ذكر حضور قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولحد صفة الفلاح بالذي تجاوز الشح والذي خشع في الصلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وتجاوز عقبة الحس التي تبقي عليك في عالم الحيوان البهي الذي لا يتجاوز مداركه وحسه القريب، حتى يقولون العلماء النفس يقول الذي يحلم ويتطلع الى الغيب هو الانسان الواحد. وصح ان تقول انسان حيوان مؤمن بغيب، من عنده المدارك التي تتجاوز هذا الحس، تبقى حبيسه لهذا الحس منحصره في دائره الحس. تجاوز العقبات الثلاث، انتبهوا لثلاثيات الصورة ألف لام ميم. منهج استقراء مصباح بين يدينا إن شاء الله لاستقراء هذه المعاني في الكتاب. قلت الاتصاف أو ذكر الأوصاف ومقتضى الاتصاف في الحال والمآل. مقتضى اتصاف هؤلاء بهذه الصفات أن يكونوا على هدى مكين، قال أولئك على هدى وهدى عظيم. وهو الهدى من أولئك الذين حق عليهم أو حق فيهم أن يكتب لهم الثبات على هذا الخط، أولئك الثابتون المستقيمون على خط الهداية إلى غايتها. فكان فيه ضمان عدم انزلاقهم أو انفلاتهم أو انحرافهم من خط الهداية. وأولئك هذا في الحال، هذا وسام، كنا هذه سمينا قبل إشادة، أما الإفادة يعني ما يحصل من وراء الإشادة. أولئك هم المفلحون. والفلاح من الفلح سبق لنا وهو الفتح، والفتح قد يكون فتحا لما كان مغلقا، وأن الجزاء من جنس العمل كما هي القاعدة في جزية الله تبارك وتعالى. لما فتحوا أقفال قلوبهم على الغيب إيمانا، وفتحوا أقفال شحهم على البذل إحسانا، أقفال قلوبهم اللي فيها الغفلة بالذكر إيقانا بحقيقته، فتح لهم أبواب الظفر بالمطالب كلها، بدأ بطيب الحياة وانتهاء بطوبى لهم وحسن مآب. ثم المتحجرة، اختصر القرآن أوصافه هي أيضا، كفروا واستخفوا وأصروا، ثلاثة. الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أن لم ينذرون، هذا استخفاف بالذكر، استخفاف بالهداية، ذكرت ولم تذكر، وعدت أم لم تعد، إعراض قل لي. لا يؤمنون إصرار على الكفر، لا يجي منهم إيمان في الاستقبال. ثم مقتضى الاتصاف نزول قدر الختم، جزاء من جنس العمل، كفر فستر الحق، والكفر ستر غطى كمم. المعرض عليه من أجله نهلك لن تزكى، أعرض عما يعرض عليه. وفي الأعراض صدود والتفات وتولية للظهر. ولا يؤمنون إصرار على الاستمرار في الكفر، لا يجي منهم نفي، إصرار على الاستغلاق. فكان مقتضى الاتصاف بتلك الأوصاف أن يجي هذا في الحال. ختم الله ونحسين شد للمداخل العلم ومدارك المعرفة التي يرتجى منها الهداية. ثم أن يتلقى الهداية مما يسمعه وعظا أو مما يراه من بينات ومعجزات وآيات، وإما مما يتحرك به خاطره تلقيا بعلم الإلهام أو مما أفعل الله عليه من فروض التمام. لا يجي تجيء الهداية من غير هذه الثلاثة، فإذا ختم عليها الإذان لأنه لا أمل. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون. ثم مقتضى الاتصاف الأخروي أو المآلي، هذا الحالي، هم على هذه الحال الذي سرق مآلي على قلوبهم وعلى السمع وعلى أبصارهم، ولهم عذاب عظيم. عظيم في أجزية الله جزاء الوفاق والجزاء من جنس العمل. تبقنا في الذين انفتحوا فتح لهم، والفلاح فتح، والفلاح إذا فتح وأفلح إذا تمكن من الفتح أو مكن منه، والفتح الظفر به. الفلاح فلاح هو الفلح، والفلاح يعني ظفروا بمطلوب، يسمى مصدر أو مصدر. أفلاح يفلح إفلاحا، ولكن لا يستعمل هذا كما نقول أعطى يعطي أعطاء بدل إعطاء، كثير ما يستغنى باسم المصدر يعني المصدر. أفلاح يفلح فلاحا بدل إفلاح، هذا يستغنى واسم المصدر بالنسبة للمصدر مثله، إلا أنه دونه في بنية الأصول. والذين تعاظموا، معنى كان منهم إدارة استعلاء وتعاظم على الهداية سواء عليهم أنذرتهم، وزادوا فأصروا واستكبروا، إصرار واستمرار واستكبار، لهم عذاب لم يقل القرآن أليم وإنما قال عظيم. عظيم إذا ما قرن بسواه من ألوان العذاب يتعاظمها يفوقها حتى يكون طغيان بالطغيان وتعاظم على المتعاظمين. كما في حديث البعث حين يجيء المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر نملة يطعون بأقدام الناس، صغير مقامه يريك الاستكبار، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي، يا ليتك تكون في مستوى كبرك وتكبرت وأنت لك ما يجب هذا الكبر، قل أنا ماشي، لكن كبر ما أنت ببالغي لا جزءا ولا كلا يقبح بك. وذلك يذكر المتكبر باش متكبر الذي يمدح المتكبرين حتى في وجوه المداحين الطراب، وغالب المداح يكون مثني على شيء بما ليس فيه أو مكبر للصغار. انظر للتراب تذكره به، هذا هو معنى وحتى في وجوه المداحين الطراب. ايش تمدح؟ ما تستعلي وتتكبر أو تعلي من شأن الصغار. أو في رواية وحتى في أفواه المادحين الطراب، أنا إيش تريد؟ تريد خبز؟ إنه التراب وينتهي إلى التراب. إما أن تذكره بالأصل وإما أن تقول له تزهده في هذا الذي يطمع فيه إنه التراب. وذلك من فقه اللغة أنها سمت هذه المتعلقات التي يتعلق بها الناس بكبير وهم غير صحيح، سمونا ذهب ذهب، إنه لا يتبج وفي تذكر بمصيره، والمال لأنه يميل عنك إلى غيرك فلا تثق به، والفضة منفضة تنفض عنك انفضوا إليها. تفي تسمية ألوان المين لمح، وهو مدرك بالتجربة قبل الإخبار الإلهي، قبل الوعظ الإلهي، فالناس يدركون أنها. فلو دامت لك ما ذهبت عن غيرك، لو كانت تدوم لغيرك ما وصلت إليك، لو دامت للذي قبلك هل ستنتهي إليك؟ إذن لم تدوم لغيرك ولن تدوم لك، فإما أن تزول عنك وإما أن تزول أنت عنها. إذن في المجاهلة والميل حاصل والذهب حاصل، من تزول عنها وإما أن تزول عنك. التسميات الأخيرة هي اللي فيها جوية بحال الريال تسمية فيها تذكيرية فيها يسهر غير المادة، مادة مش مصنوعة ماشي حاجة، ماذا جاتش كديرة وصوله كديرة واللغوية بحال هذه فيها المعاني في الضحظة جحب. ولكن انتبه، وإن كانوا يقولون الأصل في الجوامع يعني عدم الاشتقاق، ولكن لا يغفل عن أصولها في الاشتقاق. فمكة مكة كالذي رجل جاء يشكو إلى آخر يقول له في مكة زحام، في مكة زحام، قال وهو في اسمها مكة يمك إذا زحم حتى كاد روحه، وبكة إذا كاد يكسر عنقه، وبقدر ما تقترب من المطاف يكثر الزحام، فبكة هي المطاف. قال بكة هي مقام البيت، وقيل مطاف البيت ببكة أي بمطافها. وفي تبكني قال لي تريدها غير لها الاسم، قال له قال هو الزحام في اسمها، لا يمكن أن تجد مكة خالية أبدا، لا بد أن تجد فيها فتحمل الله. قال سيدنا عبد الله بن عمر قال له رجل يعني ماذا فعلوا ماذا صنعوا مع الحجر؟ قال قبله، لقد رأيت النبي يقبله. قال رأيت ينزحمته فأعرض عنه يعني لم يجيبه. قال أنا قد رأيت النبي يقبله. زعما أنت تريد الناس كلهم يريدون هذا اللون من ألوان التسليم حتى يؤجروا الأجر العظيم، يعني استلام الركن والحجر يحطان الخطايا يعني الكبائر، وهذا صرح به جمع من الأئمة، حطان يحطان الخطايا حطان. وقال صلى الله عليه وسلم ومسود الحجر وكان أبيض من الثلج إلا بخطايا بني آدم. لا بد، المهم أن تتقي في الزحام ألوان أخرى من الآثام، أن تتقي في الزحام ألوان أخرى من الآثام تعرضك له، فإن كانت دون ما تريد تحصل تحمل لا بد. أما لا يكون الزحام تجد طريق السيار إلى الحجر هذا ما ممكن أبدا، ولا في أزمنة الثلج والبرد لا تجد، ولا في منتصف الليل ولا في أشعير، لا بد من أن تزاحم عليه، لكن لا تؤذي الناس ولا تعرض نفسك للهوان من الإسم بهذا الشحن. والأثام كثيرة. إذن ثلاثيات في الحديث عن مواقف الناس من إلهية الهداية الخاصة التي تضمنها فيه شفاء للناس، هدى هدى ورحمة للمؤمنين، هدى وذكرى للمؤمنين، هدى وبشرى، هذه الهداية الخاصة. قلنا جرى القرآن في التوصيف على ذكر جوانب ثلاثة، ذكر الأوصاف ومقتضى الاتصاف في الحال ومقتضى الاتصاف في المآل. وقلنا هنا ذكر وصف العذاب بالعظيم في حق الكافرين وبالأليم في حق المنافق. لماذا أيضا لهم عذاب أليم ما كانوا يكذبون أو يكذبون القراءتين؟ لأن الإيجاع يتناسب مع الاستمتاع، إيلام الألم والوجع في أصل اللغة، آلم أضر به وأوجعه، ذاقه الوجع، والإجاع كالأوجاع مراتب. وهذا يتناسب مع المنافقين لأنهم إنما يخادرون من أجل الوصول إلى حدود الاستمتاع، فنسبهم الإيلام والإجاع. قد يقول واحد عذاب عظيم، عذاب أليم، عذاب شديد، عذاب غليظ. القرآن هذه الوان يسمى هكذا الجواب الإطلاق بينها نوع من الوان التفنن، هنا تفنن في الوصف والمعنى واحد، ولكنه مراعاة نكتة تفنن في كل مقام. هذه مما يلجأ إليه علماء البيان الخاص بأجهزة الكتاب هذا عظيم. لا يصلح في الكافرين عذاب أليم، ويمكن العذاب في نفسه فادح الألم. أن عذب بمعنى أنزل به فادح الألم، إذن كان في العذاب أصل الإلام، ولكن توصفه بأليم بمعنى مؤلم، للتنبيه على نقطة أن الإيجاع مقابل الاستمتاع. وللمنافقين كما سيأتينا إن شاء الله مسائل مع قضية الاستمتاع، الخداع من أجل الانتفاع، له مصالح ومقاصد. وأولها دفع الأضرار عن أنفسه، دفع الأضرار وإفشاء الأسرار، والإرجاف في الدار وبلبلة الاستقرار. المنافقون في المجتمع المسلم هذه شغلته، هذا الاستغلال. هذا اشتغاله. والقرآن هنا وهو يفيض في هذه الإفاظة إشارة إلى ما نبه القرآن عليه، ويتحدث عن المنافقين، يقول النبي هم العدو فاحذرهم في سورة المنافقين. من أجل أن تحذرهم لابد أن تتعرفهم، تعرف أحوالهم، ولكي تعاديهم لأنهم أعداؤك لابد من أن تعادي صفاتهم. إذا ليس مطلوب من المعاداة معاداة الشخص بما أنه شخص، معاداته للمخوف منه، من وصفه، من فعله، من كسبه، من حركته، من اشتغاله. الذي يعادي مثلا المنافقين وهو يتلبس ويتقاطع معهم في أوصاف، يتلبس ويتقاطع، وعادي الكافر ومعه فليشاركني في الفعل وينفرد بالاستغراب، تشاركوا في الفعل، فكيف تقف منه موقف المعاداة؟ هذا لا يتيسر، لا يمكن أن تقف من مماثلك أو مقاربك أو مشاركك المعاداة. هذه المعاداة ليس مرادها معاداة الشخص، معاداة وصفه، ولكن ما تمثل فيه وتوحد لدرجة أن الصفة تساوي الموصوف، ولا لا تنفصل عنه. صارت معاداته هنا بالجملة، معاداته في الجملة هو ومتصف به. ثم أننا حين ننظر في هذا المقشع الذي خصص الحديث عن طائفة الثالثة متحيرة، وهم كما أنبان القرآن في سورة التوبة، وهي بالنسبة لهذا الموضوع، ومنهم ومنهم، هنا أنبهكم إلى ضرورة إحصاء كلمة ومنهم في سورة التوبة فلها دلالتها، ومنهم ومنهم الذين يؤذون النبي، ومنهم الذين من عاهد الله، ومنهم ومنهم ومنهم، إشارة إلى أن لهم أنهم طوائف باعتبار الصفة، ولهم مواقف باعتبار الحال والمحل. وفي سورة الأحزاب حديث عنهم له شأن في إبانة في هذه الآية نفسها وإيضاحها، ولم يشرح القرآن بالقرآن وإيضاحها بالكتاب، حتى لو تصد الواحد لجميع هذه الآيات المتخصصة في هذا الصنف، لأن القرآن لا يحدثنا عن هذه الأصناف الثلاثة إلا وهي صفات لأنفس الناس متكررة ومستمرة، ولا بد أن تلاقيها في حياتك. لا بد للمؤمن أن يكون لهم بها اتصال وشأن. الكتاب كتاب هداية للعالمين، هداية للعالمين وذكرى للناس أجمعين، والناس متوقفون على معرفة هذه النماذج. قلنا أفاد القرآن الحديث عن لفت النظر أولا إلى خطورة متصفين وإلى تنوعهم، وذلك كما قلنا في أن علماء تفسير ومنهم علماء اللغة أيضا لما وقفوا عند لفظة خداع يخادعوا، وهي أول صفتين بعد بيان الإعلان، لأن الإعلان الأول تمويه، يقولون آمنا بالله وما هم بمؤمنين، إذن لما يفعلون ذلك؟ قال يخادعون. فكانت إذن الصفة الأولى هي صفة المخادعة، صفة الخداع، وهذا في الحقيقة تعليل. أنا نقول تعليل وسيجيبنا تعليل بالخداع، ثم بفساد الطباع في قلوبهم مرض، ثم بيان الكذب والتكذيب من غير انتزاع، من غير أن ينزعوا عن هذا، من غير نزاع، نزاعنا بالكذب هنا نزوع بانفصال. وهذه تعليلات ثلاثة إذا أضفنا إليها التفصيل الثلاثي صفاتهم، والتمثيل الثلاثي لما خفي من أحوالهم، سنجيء إلى ثلاثيات الحديث نجمع بها محصور بها المنتشر. وحصر المنتشر حيلة منهجية، يعني من نسميه حيل أبي حنيفة، حيل أبي حنيفة، الحيل الشرعية، يعني تقول حيل شرعية يبدو المشكلة، لكن هناك حيل شرعية يعني لها ضوابطها، هناك مجال فقهي يقول لها التحيل المطلق، هناك حيل مضبوطة في فقه أهل الرأي ولها وجهها في مسائل كثيرة، ومن بينها في المعارض مندوحة عن الكذب. في المعارض إذا اضطررت إلى أن تكذب فليكن قولك على تعريض، يعني معرضا لا مصرح. صلى الله عليه وسلم كان في طريق الهجرة، يعني مما ذكر من حديث الهجرة، فلقيه ناس يعني ويخشى منه، يعني يخشى منهم ويعلمونه صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه، قال من أين أنتم، ممن أنتم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن ناس من ماء، وكانت ماء قبيلة من قبائل العرب، وصرفهم عنه ظاهره الكذب ولكن بصينه الحقيقة. أقول أسنى من ماء من نص القرآن، ثم هذا توهم أنه من ماء فيقياد. وفي مجاحاته صلى الله عليه وسلم، في مجاحه صلى الله عليه وسلم وعلى أهله، شو من هذه المعارض؟ صلى الله عليه وسلم امرأة عجوز سلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفت إليها فقال لا هي، وقالت هي كما في دعو الله أن يدخل الجنة، قال ندخل لا يدخل الجنة عجوز. فقال لها تدخل لنا شربا، يعني شابة، أنا تدخل عجائز لا تدخل شواب، كواعب إن أنشأناهن إنشاء، أعدنا صياغتهن، إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، شتت ما بقى للطيبات، طيب تصبح بكرا، والعجوز تصبح شابة، إن أنشأناهن فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا لأصحاب اليمين، في نفس سنهن، في نفس السن، ترب هو القرين في مثل سنك، عرب متحببات ودود صواحب ود، المرأة حين تكون صاحبة ود تكون في كمال جمالها، وما تتلاشى النساء جمالا إلا حين يفتقد الود كما في كثير من بيوتاتنا. جوانب التلاشى التي نستعين بها على ضم المنتشر، ولله أحكام في هذا النشر، ولكن ضعف نحن، الله تعالى يبيح لنا مثل هذه الألوان من الجمع، لأن القرآن في أصله منهجه الكبير، وقال الله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، والإحكام إجمال اختصار بشرطه، وفصلت في مقامات. وانظر المفصلة في الكتاب من صغار صوره وقصاره إلى أوساطه إلى طواله، إلى طواله وطواله، تجد من أجل القرآن في الإحكام وفي التفصيل. نجدون لو أردنا نوع من الإجمال الثلاثي كما ألمحت إليه طالعة الصورة وجدادها في البساط، نجد التفصيل، أخذ بالتفصيل، ثم التعليل، ثم التمثيل. القرآن في شأن هذه الطائفة الثالثة فصل، ثم علل، ثم مثل الجوانب الخفية، ولنا حسب نظرنا ونحن نعينكم. ثلاثيات في كل نقطة، في التفصيل في جوانب ثلاثة، والتعليل بعلل ثلاثة، والتمثيل بأمثال ثلاثة إن شاء الله. ونبدأ من الأخير، من الأخيرين لأجل التقريب. الأمثال مثلهم كمثل الذي استوقد، ثانية من الأول أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت التجارة. هذا تمثيل، هذا نسميه المثال، المثال المالي في المعاوضات، هذا مثال، هذا استعارة، استعارة، استعارة تمثيلية. هذا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، المثال الناري، ولا أو كصيب من السماء، صيب الماء الذي يصوب وينزل بكثرة، وليس غيث، ما لم يقل كغيث، كصيب تبارك ماء الذي يصوب. الأمثلة إذن الأمثال ثلاثة، الأمثال اسمه مثل، أمثال المضروبة ثلاثة، مالي فناري فمائي، وتعدد الأمثال، هذه جينا إن شاء الله، تعدد ما وجه الذي يراد تجليته. مثل الغرض منه هو تقريب الخفي بجلي في الشاهد، تقريب الغائب بالشاهد، وتأنيس الحس في المسائل التي تدق على الأفهام. الغرض منه دائما هو تأكيد الحقائق في مجال الوصف، في مقام الوصف، وبصوت تبيين، حتى تكون آية القرآن كما وصفت، آيات بينات، فيه آيات بينات، في القرآن كله آيات، تلك آيات الكتاب الحكيم، آيات بينات ومبينات ومبينات، القراءة هي مبينة في نفسها، بينة، مبينة لطالب البيان منها، مبينة للغير، فهي بينة في نفسها، مبينة للمراد منها أو لقاصد البيان منها. ثلاث أمثال إلى ثلاث، ثلاث علل، تعليل بثلاث، ونذكر الخداع وفساد الطباع، يخادعون الله الذين آمنوا، علة ما ذكر قبله، دائما العلة تجيء بعد ذكر المعلول أو المعلل. وفساد الطباع في قلوبهم مرض، شقنا المرض له إطلاقات في اللغة ولكنها يرجع بعضها إلى بعض، مرض نقص، مرض فساد، مرض فتور، مرض ضعف، مرض ظلمة، هذه ألوان تذكر، ويكون حسيا كما يكون نفسيا. العلة التي تعرض للبدن فتخرج بيان عن اعتدال مزاجه، عن عافيته إلى خلافها اختلالا، ويكون في النفس مماثل هذا، فيكون فيها اختلال عن حد، خروج عن حد الاستقامة والسلامة والفطرية ونورانية سراجها، نفس خروج عن هذا الحد إلى الومنوان الظلمة، مش ما بالعارض النفساني، العارض الحسي الذي يخرج المزاج ويحوجه إلى علاج، والذي يعرض للنفس فيخرجها عن حد التقائها بنور القدس، وهذا أيضا متفاوت. ولكن القرآن يقول في قلوبهم مرض، تنكر هنا لبيان أنه خطير، مرض أي خطير ومكين، ومكين بقوله ذي فهو متجدر. والقرآن دائما في مسائل هذه لاحظوا أنه في الهداية يقول على هدى، على صراط مستقيم، أنك على الحق المبين، وفي مسائل الضداد يقول في ضلال مبين، في قلوبهم مرض. وذلك الكذب والتكذيب، وقل على قراءتنا التكذيب الذي هو الإنكار، الكفر، كفر المبني على التكذيب، تكذيب وإنكار، فإذا ضمنت إليه الكذب وهو لازم له، لأن الذي يكذب الحق كاذب، لأن الكذب هو أن تخبر بشيء الواقع على خلافه أو المعتقد على خلافه أو هما معا، أن تخبر بشيء على خلاف ما هو به أي عليه في معتقد القائل وفي الحقيقة نفسها إذا ما قرنت بأصلها وتنزلت عليه. ونقوشنا عندما ما يشعر لما الكلام في قلبه الكذب ويقصد منه القصد في باب الكذب. إذن ثلاثة هنا في مقامه تعليل الخداع والمرض الذي في الطبع دخل الطبع فأفسد الفطرة في قلوبهم مرض، أي خرج بالقلوب عن سواء فطرتها وسواء تدينها. هل الاحتمالين إيه؟ هذا فساد في الدين، فساد في أصل الفطرة. الفطرة بطبيعتها لا تنزع إلى الكذب. لاحظوا في الطفولة، لاحظوا في الأبرياء، تضيق صدورهم إذا ما عثروا على كذبة واحدة. لكن الذين مرضوا على الكذب دخل المرض في قلوبهم فمرضوا عليه، حتى لو دعوته إلى الصدق لم يعرف كيف يصدق، أنه جرى على الكذب. فشادوا الصباع ثم الكذب بما كانوا يكذبون ويكذبون على القرنتين. ثلاثة ثم ثلاثة في التفصيل، تفصيل أخبارهم وأوصافهم. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. آمين.